الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ولا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. والرضاع بفتح الراء رضاع، هو وضع الثدي في الفم ومص اللبن به، هذا الرضاع. يقال رضع الطفل من لبن أمه إذا ألقمته الثدي في فمه ومص منه، بشرط أن يكون ذلك اللبن قد ثاب من حمل، يعني قد ثاب من وطئ، يعني يطأ زوجها ويكون له منها لبن. أو شربه، جعلته له في فنجان ثم شرب منه، فيأخذ حكم الرضاع. نعم. والرضاع ثابت بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. وهذا الرضاع ينشر التحريم والمحرمية، ينشر التحريم والمحرمية. فلو أن شخصا رضع مع امرأة، رضع في امرأة تكون هي أمه من الرضاع، إذا رضعها 5 رضعات بحيث التقم الثدي ومص منه ثم التقمه مرة أخرى ثم مص منه ثم التقمه مرة أخرى إلى أن بلغت 5 مرات، سواء كانت في يوم واحد أو في أيام أو في شهور، فهذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة يكون أما لها، يعني تكون أما لها. والرجل الذي ثاب اللبن وطئه يكون أبا له من الرضا، وأبناؤها وبناتها يكون له إخوة من الرضا. لا يحل له أن يتزوج بواحدة من بنات هذه المرأة، لكن إخوته ليس لهم علاقة بهذه الأسرة من جهة المحرمية، فلهم أن يتزوجوا بأخوات أخيهم، بأخوات أخيهم من الرضاع. لكن هو الراضع هؤلاء البنات، بنات المرأة التي رضع منها، يكون له أخوات، يكون له أخوات. وكذلك أخوات هذه المرأة التي رضع منها خالاته من الرضاع، وإخوانها أخواله من الرضاعة. وأخو هذه المرأة خاله من الرضاعة. وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء بسواء. وأحيانا الشخص يقول له أم من الرضاع ولا يكون له أب من الرضاع، كأن تكون المرأة أرضعته أرضعت الطفل 3 رضعات وكانت تحت رجل ثم طلقها وتزوجت برجل آخر وأرضعت هذا الولد من لبنه 2 رضعات فتكون له أم من الرضاع لاكتمال عدد الرضاعات منها، لكن ليس له أب من الرضاع لأن الأول أرضعت تحته بمقدار 3 رضعات والثاني 2 رضعات. وقد يأتي العكس بأن تكون يعني يكون الطفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف هذا؟ غريب ولا لا؟ يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كأن يتزوج الرجل بامرأة ويكون له منها أولاد فيرضع عنده طفل 3 رضعات فيتزوج بامرأة أخرى فيرضع عنده أيضا من هذه المرأة 2 رضعات. هذا الطفل ليس له من الرضاع لأنه لم تكتمل عدد الرضاعات من امرأة واحد، لكن هو أبوه من الرضاع لأن اللبن الأول ثاب من وطئه واللبن الثاني ثاب من وطئه واكتملت عنده 5 رضعات. وأحكام الرضاع مهمة جدا لطالب العلم أن يتعرف عليها. طيب ما الذي يترتب على الرضاع إذا كان في الحولين وكان 5 رضعات؟ يترتب عليه تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة. الحمد لله. نعم. وجواز السفر مع من أرضعته أو رضع معها من بنات هذه المرأة التي رضع معها، لكن لا تجب به النفقة، يعني الرضاع ليس من موجبات النفقة. فإذا كان رضع مع امرأة أو رضع في امرأة 5 رضعات في الحولين فإنه لا يجب عليه نفقتها كما ينفق على أمه من الولادة، ولا يثبت به التوارث. فلو مات شخص وله أخ من الرضاع فإن هذا الأخ من الرضاع لا يرث منه وأمه من الرضاع لا ترث منه. وكذلك لا يترتب على الرضاع ولاية النكاح، يعني لا يكون الأخ من الرضاع وليا لأخته من الرضاع ولا لأمه من الرضاع، لا يكون يعني وليا عليها في النكاح. وكذلك خالته من الرضاع لا يكون له ولي، لا يكون عليها وليا في النكاح. نعم. وينبغي للناس أن يتحروا لأطفالهم مرضعة دينة وعلى خلق طيب، لأن الرضاع له تأثير في الطفل. ولذلك كانت العرب إذا أرادوا أن يسترضعوا لأولادهم بحثوا عن مرضعة على أوصاف طيبة. نعم. لأن الرضاع يغير الطباع. ولذلك كثير من الناس إذا رأوا في الرجل شدة يقول رضع في آل فلان وتغير طبعه بسبب ذلك. هذا أمر معروف ومشهور. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. حمزة هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته من جهة النسب تحل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت عمه، لكن قال: لا تحل لي، لأن حمزة قد رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أخوه من الرضاع، فحرمت عليه من جهة أنها بنت أخيه من الرضاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان بنت الأخ من النسب تحرم، فكذلك من الرضاع، وبنت العم كذلك. بنت العم تحل من الرضاع وتحل من النسب، وهكذا. وبنت العم تحل من النسب ولذلك تحل من الرضاع. فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج ابنة حمزة، رغب علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت حمزة، وأخبره أنها لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاع كما تقدم. وكذلك علي بن أبي طالب رغب النبي صلى الله عليه وسلم، رغب علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت حمزة، فأخبره أنها لا تحل له. وحمزة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما رضع من ثويبة مولاة أبي لهب، وهذا فيه دليل على أن الرضاع يحرم حتى لو كانت المرضعة آمة أو كانت حرة، الأمر في ذلك واحد. فيستفاد من هذا الحديث أنه يثبت في الرضاع من المحرمية، يعني يثبت بالرضاع تثبت المحرمية، ومنها تحريم النكاح. فكل امرأة حرم نكاحها نسبا حرم نكاحها من الرضاع. يعني أحكام النسب في تحريم النكاح تتعدى ويقاس عليها، كذلك الرضاع. فكل امرأة حرمت على الرجل من جهة النسب تحرم عليه من جهة الرضاع، لكن هذا لا يثبت للمصاهرة، إنما يثبت للنساء فقط. ومعنى ذلك أن الرجل لا يحل له أن يتزوج بالمصاهرة زوجة ابنه. هذا من جهة المصاهرة، فهل يثبت ذلك في الرضاع؟ لا. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما الذي من الرضاع لا يقاس عليه. اقرأ. حديث عائشة ماله؟ نعم تكلمنا عليه. قال المصنف رحمه الله: بس تذكروا ان المرتضع هو الذي تنتشر في حقه الحرمة والمحرمية، اما اخوانه فليس لهم علاقة بهذه الاسر. أظن نبهنا عليها في بداية الدرس. نعم. شرف الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له. نعم. هذا أيضا من أحكام الرضاع المترتبة على الرضاع، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالآن عائشة رضعت من امرأة أبي من امرأة أفلح أبي أخا أبي القعيس، رضعت من امرأته 5 رضعات في الحولين. إذا تمت شروط الرضاع، فامرأته أمها من الرضاع، وزوجها أبوها من الرضاع، يعني أبو عائشة من الرضاع، فيدخل عليها كما يدخل عليها أبوها من النسب. وكذلك أخوه يعتبر لها عم من الرضاع، لأنه يحرم، لأنه يثبت من الرضاع نظير ما يثبت من النسب. فامتنعت هي أن تأذن له بالدخول عليها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد استأذن عليها لأنه يعلم أنه يباح له أن يدخل عليها. وعائشة ارتابت فقالت: لا أذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عن ذلك. فقال: صدق، وعمك تربت يمينك. وكلمة تربت يمينك تقال يعني كيف خفي عليك ذلك، تربت يعني التصقت يدك بالأرض كناية عن التوبيخ أنه كيف يخفى عليك ذلك؟ أمر واضح. وهذا فيه جواز أو فيه خفاء بعض العلم على بعض الأكابر، أن عائشة كانت من فقهاء النساء، بل هي أفقه نساء العالمين، ومع ذلك خفي عليها هذا الحكم. فهذا لا يعد نقصا في الكبير في العلم أن تخفى عليه بعض الأحكام، لأنه ما أحاط بالعلم أحد. نعم. وبناء على ذلك فزوج المرضعة يعتبر أب للمرتضعة، لأنه صاحب اللبن الذي ثاب اللبن من وطئه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لبن الفحل يحرم، وأخوه عمها، وبنات عمها بنات عمها من الرضاعة، وهكذا. وفي دليل على أن المرأة تحتجب من غير محارمها لقولها لا آذن له، يعني فتكون في ستر وصيانة عن غير محارمها، وأما من المحارم فلا يدخل عليها، لأنه محرم لها، سواء كان المحرمية ثبتت بالرضاع أو ثبتت بالنسب، فالحكم واحد. وفيها أن الأحكام تتبعض، يعني يؤخذ من أحكام الرضاع مما سبق أن أحكام قد تتبعض، فالرضاع تثبت به أحكام وتنتفي به أحكام. ما هي الأحكام التي تثبت به؟ المذكورات، من يذكرهم لنا؟ الدخول والخلوة والسفر والنظر، فينظر إليها ويخلو بها، أمه من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، بنته من الرضاع، يخلو بها ويسافر بها، وإيش بعد؟ ويخلو بها، يدخل عليها، ينظر إليها، ينظر كما ينظر إلى ابنته، لكن ليس له أن يتولى عقد النكاح، فيقول هذه بنتي من الرضاعة وأنا الولي. لا، يأتي رجل من عصبتها فيكون وليا لها، ولا توارث بينه وبينها، لا يرث بنته من الرضاع ولا ترثه، والمرأة لا ترثها بنتها من الرضاع، ولا البنت من الرضاع ترث أمها من الرضاع. فذلك عدم التوارث عدم التوارث بسبب الرضاع من الأحكام أيضا التي تنتفي ولاية النكاح. وإيش بعد؟ النفق، لا نفقة للرضيع من جهة الأب من الرضاع، يعني لو ارتضعت بنت أو ارتضع ولد وكبر فإن أباه من الرضاع لا تجب نفقته هذا الولد أو البنت عليه، ويقول بالتقدير مصاريف وين بنت من الرضاع ما في نفقة، ولد من الرضاع لا يجب عليه أن ينفق عليه. كذلك أخ من الرضاع لا تثبت له أحكام النفقة على أخيه من الرضاع، وهكذا. يعني هل تبعضت الأحكام ولا ما تبعض؟ تبعض. هذا ولله التوفيق، وصلى الله